الشاهد من هذين البيتين قوله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، هذا الشاهد. فقول الرسول من موقش الحساب عذب، هذا هو معناه. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه الصحابة فيما يشكر عليهم من كتاب الله، لأن عائشة رضي الله عنها ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذه الفائدة يتفرع عنها ما هو أهم منها، وهو أن الصحابة لم يدعوا شيئا تحتاج الأمة إليه إلا تبينوا عنه وسألوا عنه، وما لم يسألوا عنه فهو واضح لا يحتاج إلى سؤال. ولكنهم كما قلت لكم سابقا ليسوا يسألون عن الأمور الكونية اللهم إلا نادرا، وإنما يسألون عن إيش؟ عن الأمور الشرعية. وضربنا لكم مثلا بذلك ولسنا منه ببعيد. ما هو؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال، قال إن الأيام تطول حتى يكون السنة كاليوم وكل أسبوع كشهر، فلم يسألوا قالوا كيف؟ أول يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، ثالث يوم كأسبوع، والباقي كأيام. فلم يسألوا قالوا كيف يكون هذا، وإنما سألوا عن كيفية الصلاة، فلم يسألوا عن ما سألوا عن اليوم كيف يكون سنة، هل الشمس تتأخر ولا كيف، وش الذي يؤخرها. نعم. وبه نعرف أيضا ضعف الرواية التي يتناقلها أصحاب البلاغة في تحت عنوان أسلوب الحكيم، حينما قالوا إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. البلاغيون يدعون إن الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليش الهلال أول ما يظهر صغير ثم يكبر، فقال الله تعالى يسألونك عن الأهلة يعني عن صغرها وكبرها قل هي مواقيت للناس، فعاد الله عن الجواب جواب ما سألوا إلى المصلحة الشرعية أنها مواقيت للناس والحج، وقالوا هذا جواب السائل بما لا يتوقع، وسموا ذلك أسلوب الحكيم. كان الجواب لو كان على وفق السؤال، إن صح السؤال قل هي تصغر كلما دنت من الشمس، لأن الهلال كلما كان أقرب إلى الشمس كان نوره أقل، وكلما بعد صار نوره أكثر، ولهذا إذا كان بينهما بعد ما بين المشرق والمغرب صار مملوءا بالنور. لكن هذه أمر قدري ما له دخل في الشرع، ولكن هذا الذي ادعاه البلاغيون غير صحيح، ما صح أن هذا سبب النزول، إنما سبب النزول الأهلة ما الحكمة منها، فبين الله الحكمة. هذا السؤال. نعم. المهم أن هذا الحديث فيه دليل على أن الصحابة يناقشون الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يشكل عليهم، سواء أشكل عليهم ابتداء أو أشكل عليهم لتنزيل آيات من القرآن عليه. نعم. لا لا، المسلم عرض، الذي يؤتي كتابه بيمين لا لا لا يناقش، عرض فقط. يعني من نوكش المراد من الكافر. نعم. وكيف عائشة رضي الله عنها جار دليل المسلمين عليه؟ إيه أشكل عليها، لأن نوقش الحساب، تقول عائشة كني حاسب، فهل يناقش المسلم؟ فقال لا، ذلك العرض اللي يأخذ كتابه بيمينه هذا لا يناقش، تعرض عليه أعماله فقط. نعم. قلت من الشيخ السعيد يقول إن رحمه الله يقول إن يأجوج ومأجوج يعني يدخل فيهم جميع الكفرة. نعم. يعني هذا يعني رحمه الله يعني استدل الحديث يعني قد يفهم بمفهومه. استدل بثمانية أدلة، والرسالة معروفة مطبوعة راجعة، علشان ما ضيعنا علينا وقت بشيء لا فائدة منه. الرجل استدل بثمانة أدلة، مو بدليل، لكن هذا من أدلته، حديث المرة علينا أمس من أدلته. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير الوالدين. نعم. هذا يسمى سبب الحكيم عنه. يمكن قد يكون سبب الحكيم تنبيها لهم بأنه تنبيها لهم بالمنفق والمنفق عليه، يقول ما أنفقتم من خير فللوالدين، بين الجهتين كلها. لا لا، في الآية فقط. هنا سبح الحكيم معروف في اللغة العربية معروف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. هذا من جملة المناقشة، هذا من الحقيقة فيه مناقشة وفيه تنديم لهذا الكافر. يقال له لو كان عندك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من هذا العذاب؟ فيقول نعم. صحيح، كل يفتدي من عذاب يوم القيامة بما يستطيع، فيقال قد طلب منك ما هو أيسر من ذلك، أن تؤمن بالله ورسله وتقيم الصلاة يعني تأتي بشرائع الإسلام وهي سهلة، حتى الزكاة التي حق مالي لا تجب في كل مال، وإذا وجبت في مال فهو جزء يسير، والغالب أيضا أنها لا تجب إلا في الأموال النامية، هذا في الغالب، وقد تجب في الأموال غير النامية كالذهب والفضة، فإنها تجب على الإنسان في الذهب والفضة ولو كان لا ينمو. نعم. ذكرنا بالأمس بأن التنقية هي التي تكون في القنطرة. نعم. وليس هذا الباب الجزاء. ذكر ابن حجر رحمه الله مرسل عن الحسن يقول الإسلام الصحيح. نعم. لأنهم بعدما يجوزون الصراط يقتص لبعضهم البعض في ظلاماتهم في الدنيا. نعم. وظلامات تستلزم الجزاء على. نعم صحيح. لكن هذا قول الحسن المعروف عن أهل العلم، هو ما قلت لك سابقا. إيه، حتى الحسن إذا صح عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مرسل. المعروف عند الجمهور أن القصاص عن الحقوق يكون قبل عن الصراط، يعني فيه ناس قد يذهبون إلى النار. إيه نعم. الإيمان ذكرناه قبل، أنا ذكرته، قلت الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح أيسر من هذا. وش ضد الشرك؟ نعم. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش: حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثة، حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم، هذا كالأول فيه الحساب، أن الله سبحانه وتعالى يكلم الإنسان بدون مترجم، ليس بينه وبينه ترجمان. وكأني بكم ستقولون: بأي لغة يكلمه؟ كما هي عادة بعض الناس. فلو سألنا سائل بأي لغة، قلنا له: ليسعك ما وسع الصحابة. فإن الصحابة لم يسألوا بأي لغة، لكنه لا شك أنه سيكلمه بكلام يفهمه، ولهذا قال: ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر، يقول ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، يعني أمام وجهه يراها. وينظر، ورد في حديث آخر، يمينه وشماله فلا يرى إلا ما قدم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، يعني فليفعل. وشق التمرة يعني نصفها، وفيه دليل على أن شق التمرة قد ينجي من النار، لأن الله عز وجل إذا تصدق الإنسان بصدقة من كسب طيب ولو بما يعادل التمرة الواحدة، أخذها سبحانه وتعالى بيمينه فرباها حتى تكون مثل الجبل العظيم، فتحول بينه وبين النار. يقول في الحديث الثاني: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. طيبة في ذاتها أو في كيفية أدائها أو في الأمرين جميعا؟ في الأمرين جميعا. كلمة طيبة في ذاتها، طيبة في أدائها، تؤديها برفق ولين وابتسامة وانشراح، وهذه أيضا مما تتقى به النار. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى يكلم بكلام مسموع وبلغة مفهومة، لقول سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والكلام هنا حقيقي ولا مجاز؟ حقيقي، حقيقي. وهذا ما ذهب إليه السلف الصالح وأئمة المسلمين، بأن الله يتكلم بكلام حقيقة كما شاء. نعم، أحمد. نعم، ما عدا الحجب الأصيلة التي بين الله وبين الخلق، ويحتمل أن يكون هذه الحجب ترفع يوم القيامة، وأن الإنسان يرى ربه عيانا، أما في الدنيا فلا يراه أحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحجب النور العظيم ولم يرى النبي ولم يرى ربه. نعم، في تلك الساعة أول ما ينظر ثم ينظر بين يديه فاستقبله النار. نعم، إذا خشيت أن الشخص الذي تصدق إليه شيء يصير، أنه ما يقبل هذا الشيء، هو يعني يتوقع منك أن تعطي شيء أكثر، ما كان عندك هذا الشيء، ربما يعني إجابة أو تكلم عنه، من باب الدرء النفسي أنك ما تعطيه الشيء. إيه، سؤاله يقول بعض السؤال، أو بعض السؤال في الحقيقة مو بالفقراء، السؤال الذين ربما يسألون تكثرا، إذا أعطيته شيئا زهيدا رده، قال هذا ما يكفي. نعم، فهل أعطيه مع أني أخاف أن يتكلم في عرضي أو لا أعطيه؟ نقول لا تعطيه، لأن الفقير حقيقة يأخذ ما أعطي قل أو كثر، ونحن نعهد أنهم يتقاسمون التمرة، يأتي الناس طوافين على الأبواب يدقون الأبواب في الأسواق، تأتي بالتمرة تقسمها بينهم، أحيانا يتشاحون على التمرة فقاتلون عليها. أنا عهدت هذا، نعم. فالفقير حقيقة يأخذ ما حصل له، لكن هؤلاء الذين يصلون التكثر هم الذين لا يأخذون إلا الشيء الكثير. نعم. الذي أرى أن لا يؤشر، لا يؤشر الإنسان إلا ما جاءت به السنة فقط، ويؤشر أيضا فيما جاءت به السنة عند غير العامة، لأن العامي بمجرد ما تأشر سيقع في قلبه التمثيل، سيقع في قلبه التمثيل ودرى المفاسد أولى من جلب المصالح، مع أن مسألة تتحقق بدون إشارة. هنا أخذنا. نعم. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين حاء وحدثني أسير بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد عظيم قلت يا جبريل فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن فقال أدعو الله يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال أدعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة وحدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. هذا الحديث حديث عمران بن حصين حديث ابن عباس الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الأمم يعني مع أنبيائهم فرأى من الأنبياء من معه أمة ومنهم من معه دون ذلك ورأى من ليس معه أحد وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للداعية إلى دين الله إذا لم يتبعه أحد أن ييأس أو يقنط أو يظن أنه ضاع عمله سدى حتى وإن لم يتبعك أحد فأنت على خير وأنت مأجور ولن يضيع عملك بل ربما تكسب أكثر أجرا من جهة مشقة العمل لأن الرجل إذا دعا فأجيب سهلت عليه الدعوة ونشط وصار الذين يجيبونه يساعدونه ولكنه إذا صار يدعو ولا يجاب وهو على حق فإنه تصعب عليه الدعوة وإذا صبر نال أجر الصابرين المهم أنك إذا كنت داعية ولم تجد استجابة فلا تيأس، فإن هؤلاء الأنبياء وهم أفضل منك رآهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس معهم أحد. وفيه فضيلة هذه الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى سوادا كثيرا فسأل جبريل من هؤلاء، هذه أمته؟ قال لا. وفي حديث آخر هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه. فموسى عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس الأنبياء أتباعا. وفي حديث آخر أيضا في لفظ آخر فإذا سواد عظيم قد سد الأفق فقيل لي هذه أمتك. وففيه على هذا اللفظ أن هذه الأمة أكثر الأمم، ولا شك في هذا أن هذه الأمة ولله الحمد أكثر الأمم. فإن قال قائل كيف تكون أكثر الأمم والنصارى الآن أكثر من المسلمين؟ قلنا هؤلاء النصارى ليسوا على دين، فليسوا من أمة عيسى وليسوا من أمة موسى، لأن دينهم الذي هم عليه الآن دين باطل منسوخ قد نسخ الله، قد أبطله الذي شرعه، نفس الذي شرعه هو والله أبطله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يكونون من أتباع عيسى، وحينئذ لا يكون أتباع عيسى أكثر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا فضيلة هذه الأمة بأن منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن فالحساب لا يكون عاما لجميع الناس، بل في الناس من لا يحاسب، ومنهم الأنبياء، الأنبياء لا يحاسبون، ومنهم هؤلاء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعوا هذه الصفات، لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. لا يكتوون يعني لا يطلبون أحدا يكويهم، وليس المعنى لا يكون غيرهم أو لا يكون أنفسهم إذا كان الإنسان يحسن الكي، لأن يعني بعض الناس يحسن الكي يكوي نفسه، لكن هم لا يكتوون أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم، لأنهم يعتمدون على الله ولا يحبون أن يسألوا الناس شيئا وأن يذلوا أنفسهم بسؤال الناس. ثانيا لا يسترقون، معنى لا يسترقون لا يطلبون أحدا يرقيهم، وليس المعنى أنهم لا يرقون غيرهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن رواية مسلم لا يرقون رواية غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي غيره عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يسرقون لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم. ولكن لو مكنوا من يقرأ عليهم هل يخرجون من هذا الوصف؟ يعني رجل حضر إلى مريض وقال أريد أن أقرأ عليك، فمكنه المريض، هل يخرج من هذا الوصف؟ لا يخرج، يعني بمعنى أنه لم يسترقي ولا طلب الرقية، لكنه جاء إنسان قال أقرأ عليك، ما في مانع، ولا يخرجه من هذا الوصف. ولا يتطيرون، يتطيرون يعني يتشاءمون، ولكن عبر عن التشاؤم بالتطير لأن أكثر تشاؤم العرب كان بالطيور، وإلا قد يتشاءمون. فهم يتشاءمون بكل معلوم من زمان أو مكان أو أشخاص أو صفات، كل شيء يتطيرون به. العرب جهل، جهل، يتطيرون بكل شيء. إن شاء إن رأوا طيرا أسود قالوا هذا اليوم أسود، مالك فيه السعادة إطلاقا، ليش؟ لأني شفت أول النهار طيرا أسود. إن رأوا أبيض قال خلاص اليوم يوم النور، يوم البياض، مع أن هذا ما له أصل. التفاؤل طيب، لكن التفاؤل بما ليس بفاعل ليس بصحيح، وهم. طيب، على كل حال التشاؤم هو التطير، هو التشاؤم بمعلوم من مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. ولذلك نجد أن المتطيرين دائما في قلق، دائما في قلق، وأن المعتمدين المتوكلين على الله المتفائلين نجدهم دائما في سرور وسعادة. أما المتشائم أعوذ بالله لو يرى أي شيء تشائم. طيب قال وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يعني لا على غيره. ومن أين أخذنا لا على غيره؟ من تقديم المعمول على ربهم يتوكلون، لأن المعمول حقه التأخير، فإذا قدم أفاد الحصر. يعني على ربهم لا على غيره يتوكلون يعتمدون. ولكن ليس مقتضى التوكل أن تدع الأسباب، بل افعل الأسباب ولا تعتمد عليها، اعتمد على مسبب الأسباب عز وجل، واتخذ الأسباب على أنها سبب فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا يتطيرون، وسبق الكلام عليها، وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون. وقد سبق أيضا بيان معنى التوكل، فقام عكاشة بن محصن قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، وفي لفظ أنت منهم. وهذا من مناقب رضي الله عنه، ومن توفيق الله له أن سبق وبادر بطلب أن يكون منهم فكان منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الباب لأن لا يقوم من لا يستحق أن يشهد له بذلك، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا الحديث ذهب مثلا في كل من طالب شيئا قد فاته فيقال له سبقك بها عكاشة. وبناء على هذا الحديث نشهد لعكاشة بن محصن أنه من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بدون أن نسأل عن عمله، عن عمله، لأنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال أنت منهم. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، ففيه أيضا من قبل هؤلاء، وأنهم بالإضافة إلى أنهم يدخلون الجنة بلا حساب تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وهذا يدل على أنه أنها مضيئة وتشع نورا كالقمر. نعم في ماذا تتكلم على 70,000؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح قوله هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب، في رواية السعيد بن منصور معهم بعد القدامهم، وفي رواية حسين بن نمير ومع هؤلاء، وكذا في حديث ابن مسعود، والمراد بالمعية المعنوية، فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليهم. وقد وقع في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، وفي رواية عبثر ابن القاسم هؤلاء أمتك ومن هؤلاء أمتك 70,000، والإشارة بهؤلاء إلى الأمة لا إلى خصوص من عرض، ويحتمل أن تكون مع بمعنى من، فتتألف الروايات. قوله قلت ولما بكسر اللام وفتح الميم ويجوز إسكانها، يستفهم بها عن السبب. وقع في رواية سعيد بن منصور وشريح عن هشيم ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين، وفي رواية عبثر فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم والباقي نحوه، وفي رواية ابن فضيل فأفاض القوم فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسول فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام،

وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبووا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فهذا يدل على أن مزية 70 بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم، وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم. وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن أن 70,000 ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة، وهي خصوصية أخرى. قوله ولا يتطيرون، تقدم بيان الطيرة في كتاب الطب، والمراد أنهم لا يتشاءمون كما كانوا يفعلون في الجاهلية. قوله على ربي ما توكلون، يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة، ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة. يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة، ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل، وهو أعم من ذلك. وقد مضى القول في التوكل في باب من يتوكل على الله فهو حسبه قريبا. وقال القرطبي وغيره: قالت طائفة من الصوفية: لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى، حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج، وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله ضمنه له. وأبى هذا الجمهور، وقالوا يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع، ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لا بد له من مطعم ومشرب. بعد شفاء أخشي البحث هذا فقط. قوله يدخل الجنة من أمة زمرة بضم الزاي وسكون الميم هي الجماعة إذا كان بعضهم إثر بعض. قوله 70,000 تقدم شرح مستوفا في الذي قبله، وعرف من مجموع الطرق التي ذكرتها أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء 70 الذين بالصفة المذكورة. ومعنى المعية في قوله في الروايات الماضية مع كل 70,000 أو مع كل واحد منهم 70,000. إيه قبل علي، لأن قوله في الروايات السابقة معنى أنه سبق قبل فقام إليه رفاجة. صفحة كم؟ 18. قوله فقام لي عكاشة قبل بعد أو عجلة الثاني. هو وصلنا للقرآن. ها؟ أقول هذا مبتلق وقوف يعني. زين. سن مثل الله حاله بس. يقول ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلب، بل يعتقد أنها لا تجلب بذات نفع ولا تدفع ضرا، بل السبب والمسبب فعل الله تعالى. والمسبب فعل الله تعالى. نعم. والكل بمشيئته، فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب قدح في توكله، وهم مع ذلك فيه على قسمين واصل وسالك. فالأول صفة الواصل، وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها، وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانا إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقي إلى مقام الواصل. وقال أبو القاسم القشيري: التوكل محل القلب، وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكل من قبل الله. فإن تيسر شيء فبتيسيره، وإن تعسر فبتقديره. ومن الأدلة على مشروعيته الاكتساب، ومن أدلة على مشروعية الاكتساب ما تقدم في البيوع من حديث أبي هريرة رفعه: أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه، فقد قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وقال تعالى: وخذوا حذركم. وأما قول القائل: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؟ فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به، ويتوكل الله فيما يخرج عن قدرته، فيشق الأرض مثلا ويلقي الحب، ويتوكل على الله في إنباته وإنزال غيث له، ويحصل السلعة مثلا وينقلها، ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه. بل ربما كان التكسب واجبا كقادم على الكسب يحتاج عياله للنفقة، فمتى ترك ذلك كان عاصيا. وسلك الكرمان في الصفات المذكورة مسلك التأويل، فقال: قوله لا يكتوون معناه إلا عند الضرورة، مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من مجرد الكي. وقوله ولا يسترقون معناه بالرقى التي ليست في القرآن والحديث الصحيح كرقى الجاهلية، وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك. وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشائمون بشيء، فكأن المراد أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم. قال: فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور، فما وجه الحص فيه؟ وأجاب: باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد. قلت: الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره، فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني حديث الباب وصفهم بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ومضى في بادئ الخلق من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رفعة: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة، منها رواية أبي يونس وهمام عن أبي هريرة على صورة القمر، وله من حديث جابر: فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع 70,000 زيادة عليهم. ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي، فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثانية حديث الباب، وزاد: فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000. وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني عن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم. فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وجاء في حديث أخرى أكثر من ذلك. فأخرج الترمذي وحسنه والطبران وابن حبان في صحيح من حديث أبي أمامة رفع: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل ألف 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي. وفي صحيح ابن حبان أيضا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة ابن عبد نحوه: ثم يشفع كل ألف في 70,000، ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه. وفيه: فكبر عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات. وأخرجه الحافظ الضياء وقال: لا أعلم له علة. قلت: علته الاختلاف في سنده، فإن الطبراني أخرجه من رواية ابن سلام قال: حدثني عامر بن زيد أنه سمع عتبة، ثم أخرجه من طريق أبي سلام أيضا، فقال: حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأناري حدثه، فذكره وزاد. قال قيس: فقلت لأبي سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك يستوعب مهاجري أمتي، ويوفي الله بقيتهم من أعرابنا. وفي رواية لابن أبي عاصم قال أبو سعيد: فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربعة آلاف ألف وتسعمائة ألف. أربعة آلاف ألف يعني أربعة ملايين. فبلغ أربعة آلاف ألف يعني أربعة ملايين. فبلغ أربعة آلاف ألف وتسعمائة ألف يعني من عدا الحثيات. وقد وقع عند أحمد الطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة ابن عبد وزاد والخبيئة بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة عند ربي. وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأناري فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا. وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم. وأخرج البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضا. واختلف في سنده وفي سياق متنه. وعند البزار من حديث أنس في سند ضعيف نحوه.